وجمع القرآن رسما أربعة أنواع، أحدها جمعه في اللوح المحفوظ، وثانيها جمعه في بيت العزة، وثالثها جمعه في المصاحف، ورابعها جمعه في الصدور. فأما النوع الأول وهو جمع القرآن في اللوح المحفوظ فهو المذكور في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، على ما بيناه من معنى ذلك بما ورد في آيات القرآن الكريم. وأما النوع الثاني وهو جمعه في بيت العزة ففيه الآيتان المتقدمتان: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، على ما تقدم من قولي ابن عباس والإجماع الذي نقله القرطبي في تفسيره. وأما النوع الثالث وهو جمعه في المصاحف فهو المشار إليه في قوله تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، فإنه إشارة إلى مكتوب مستقبل جعله الله سبحانه وتعالى آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أنزله عليه من كلام سوف يكتب ويحفظ بالخط، فوقع الأمر كذلك وصار الديوان الجامع له مكتوبا هو المصحف. وأما النوع الرابع وهو جمعه في الصدور فهو المذكور في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومحله من الصدور هو القلب، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذه الأوعية الأربعة يجمع فيها القرآن رسما كما هو واقع حقيقة في اللوح المحفوظ وبيت العزة والمصحف، وحكما في صدورنا، فإن الكتابة في الصدر هي كصورة النقش المكتوب الثابت في الأوراق والقراطيس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.